فهو إما لكمال الاتصال وإلا لكمال الانفصال. هذه القاعدة ودرسناها قبل. ذلك من فعل غيب التقليد إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل قوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. بعضهم قال إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم، ولكن هذا مو بصحيح. ليش؟ لأن هل الملائكة قالت هذا القول في وقت اختصامهم معي؟ هل قالت في وقت اختصامهم؟ ما قالت في وقت اختصامهم. فالصواب أنه استئناف جملة جديدة قائمة بذاتها، لكنها من الاستئناف بداية جملة يا شيخ. لا لا لا، وإذ هذا عطف، أنت عكست. الاستئناف أني أبدأ جملة جديدة أقول إذ قالت، يعني أذكر إذ قالت. الله يجزاك خير، هذه ما فيها كلام دي، هذه ما فيها كلام، يعني كأن لك جملة جديدة لأهميتها أفردت وهي داخلة في قصتها. سمي شيء ما هو بنفس الموضوع. طيب سمي إيه؟ هذه خلها لنصها المائدة جزاك الله خير. ما عندي بها جواب الحين، وحتى فيها وفيه ما عندي بها جواب، خليها لين تجي المائدة. سم إيه؟ طبعا بعضهم قال، أنا ما وقفت عندها، لكن بعضهم قال إن الآية هي أن الله ربي وربكم، الآية هي أني جئت بما جاء به المرسلون قبلي، وهو أني عبد من عباد الله أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وفي هذا آية على أني نبي. ما يردون الشكوى هذا. سم تفضل. سم تفضل. أي نعم. صح. هو على العالمين، قد يكون على جميع العالمين وقد يكون على عالم زمانه على حسب ما يدل عليها السياق. ففي بني إسرائيل لما قال الله عز وجل فضلهم على العالمين قلنا على عالم زمانهم، لأنه هم لم يفضلوا على جميع العالمين، وهذا من الإطلاقات المعروفة المشهورة. لكن هنا لما ذكرنا أن الاصطفاء الثاني اصطفاء خاص، وهي أن الله اصطفاها بولادة عيسى، قلنا على العالمين كلهم، لأن الله اصطفاها على العالمين كلهم. وبعض يا شيخ عبد الواحد من فسر أنه اصطفاك على نساء العالمين إن هذا اصطفاء خاص على نساء زمانها، قال العالمين على عالم زمانها. لكن نحن نقول لا، الاصطفاء الثاني غير الاصطفاء الأول، الاصطفاء الأول عام والثاني خاص، فإذا خصصنا الاصطفاء نعمم في العالمين. سامي شيخ. طيب أنا على كل حال أنا يعني أنا الحين تحيرت. نقول الأصل الأصل بقاء الدرس، فإن استجد شيء عاد هذا أمر ثاني. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بس يقول مقارنة بين الاثنتين صح؟ في مقارنة. الله يبارك فيك. المقارنة بين هذه وسورة المائدة، وأنا ما عندي مقارنة الآن، ولذلك دفعته بالتي هي أحسن. ذكر الله خير شيخ، نفعنا بكم إن شاء الله. شيخ نصار نفعنا. ممكن بس يكون ذكرت بس يكون باب التأثير. وبعضهم قال إنها ترجع أني، وهذه يعني يقول إنه أني جئتكم بآية من ربكم إني مثل الرسل، أدعوكم لما يجب الرسل، هذه آية من النبي. وكهنا يا شيخ، هل تدل أنه قبل ما تشوف يخبرها انه سيبلغ الكهولة. يستمر يعني يستمر الكهولة. يستمر الكهولة. وانه سيبلغ هذه المرحلة. وبعضهم قال انه وكهلة هذه دلالة على نزوله لانه هو في نزلات 30 والكهل بعد 40 هذا يدل عنه به يستكمل هذه السنين. ولكن انا بما انه هي بشارة للمرضى انا اظن من الكهولة انه اخبارها بنبوته. إيه خلاص هذا